بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكوره، وأجرى بقدره الحكيم زمن الوجود الابتلائي على سنة التداور مننا ومحنا، بمقتضى قوله العلي: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأقام سبحانه من هذه الثنائيات المتقابلة مننا ومحنا مجال ابتلاء لتأهيل مستخلفه لمقام الادكار والاعتبار، بمقتضى قوله الكريم في كتاب الاعتبار: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وصلاة ربي وسلامه على من وقتت بعثته بزمن الختم، فجاء على قدرها ومقاسها حائزا للوصف الأتم رسالة ورسولا، صدق لقول الله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وأثني عاطر الثناء على عطرة رسول الله وصحبه الذين أرخوا بهجرته ومن هجرته خليدا لذكراها وتذكيرا بالمعالم التي ينبغي أن يهتدى بخطاها على درب تأهيل الراهين وكسب الرهان المستقبلي. وبعد، فقد وقفنا فيما تيسر لنا في الفصل الأول من فصول المقدمة الستة على أمور خلال المحاور الثلاثة، كلها تتصل بموضوع علم التاريخ كما أراده صاحب المقدمة. وأذكر بتعريفه لحقيقة التاريخ حين قال ما هو قريب من النص: علم التاريخ خبر عن العمران البشري وما يعرض له لذاته من تحضر وتبدي، أي من تبدي وتحضر بداوة وحضارة، وما ينشأ عنها من عصبية، ذلك من عصبية وملك، وما ينتحله أهله أهل العمران من مكاسب وصنائع ومعارف. وقفنا في الفصل الأول على بعض العوارض الذاتية فيما يعرض للعمران من جهة ذاته مما لا بد له منه وما لا يستغني عنه العمران والاجتماع البشري، وهو أولا التساكن، أي وجود الناس في زمن ومكان واحد، أن يكون الإنسان مع غيره. هذا التساكن أول عارض يعرض للاجتماع البشري الصوفي، لذلك كان ضرورة أن يكون الإنسان مع غيره، ولذلك أخذ له عنوانا من العروج فقال العمران، أي من الإعمار وهو التساكن. والتساكن لضرورة التعاون، والتعاون يكون في مسألتين: في جلب الخير ودفع الضير، يكون في حماية المكتسب ورد المغتصب، يكون في جلب العافية ودفع العادية. فلذلك من عوارض أيضا العمران ما يعرض له لذاته التأثر بالمجال، فتأثره بالمجال الذي هو فيه اعتدالا وانحرافا، ويعني بالانحراف هو التطرف في الجانبين، شدة حر وشدة برد، والاعتدال كونه بين ذلك. ما يعرض له في المواقع هو أيضا من خصائص الاجتماع البشري، فالناس اختلفوا أيضا بما عرض لهم من التأثر بالمجال، وسبق أن نبنى ذلك في قول الله: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وعلاقته باختلاف المجال في خلق السماوات والأرض الذي قرن به في آية الروم. ومن ثم استطرد كما سبق لنا إلى وضع الخريطة لأقساط العمران في مواقع المعمور كيف اختلفت، وكيف أن علماء الجغرافية ابن زمانه، زمان ابن خلدون وقبله، وضعوا لهذه الأقساط المختلفة، هذه التجمعات المتنوعة في كمها وكيفها، خرائط تبين أقاليم تواجدها، وجعلها سبعة. وهو اعتمد هذا التقسيم وزاد، فقسم كل إقليم إلى عشرة حتى يضع هذا الإقليم تحت مجهر النظر أو مجهر نظره للبحث في عوارض هذا التشاكل في كل جهة من جهاته. وأيضا من عوارضه هو ما نبهنا عليه من مدى ما يمكن أن يصل إليه التغير بالمجال. قد يصل التغير بالمجال إلى أن يمس الطباع، مس الأوضاع تكاتفا وتخلخلا، ومس وقد يمس الطباع كما مس الألوان. فذكر لنا حتى إنه استشهد ببيت هو عندكم هنا لابن سينا رحمه الله في منظومته في الطب، والذي يقول فيه إذا كنت مذكور هنا بالزنج حر غير الأجساد حتى غادت جلودهم سواد، واستقلبوا اكتسبت البياض حتى بدت جلودهم بضاضة. أنا نستقلب أصبحوا بيض بتأثير البيئة، والزنج اليوم جيل سوداني تأثر أيضا بالحر الشديد. وزاد وفقال وقت انتقلت أسر كان لونها كيت وكيت إلى مجال مختلف فبدأ التغير في الأجيال. ودليل من ينظر في آيات الله، ودليل الوقوع من الأدلة البرهانية، يقول هذا الشيء واقع، انظر ليس مع العين أين، حين تقوى عينك على الشيء بغاية باقي السؤال ليس مع العين أين، دليل الوقوع. بل إنه جاء بشيء طريف في خاتمة المطاف في فصل التأثيرات الواقعة في المجال. قلنا اختلاف المجال يقضي باختلاف أحوال الساكنة ضرورة. ونبه بشيئين، الحر والبرد والخصب والجذب، لأن هذان هما أصول التغير. الخصب والجذب يؤثر في نمط العيش، والحر والبرد يؤثر في الأمزجة ويؤثر في الأحوال ويؤثر في الانفعال ويؤثر في أخلاق الناس. هذا يرفع لتأثير في نمط العيش، وهذا في أخلاق التعايش. وحين نقول التأثير لا نعني التأثير الجبري المطلق، خصوصا ما فيها من المسؤولية، لا بد من لك التوازن. والتأثير يخرج عن التأثير العلي المطلق الذي يفيد معنا الجبر في الباب أبدا. قلنا أنها بحديث طريف في مسألة الأغذية، الأغذية أيضا التي هي ناتجة عن الخصب أو الجذب كثرة وقلة. فتحدث عن كثرة الأغذية التي تؤدي حين تتوافر بقطر ما إلى نوع من وعي الاستهلاك الزائد، أشياء طبيعي. هنا وقف ليربط بين كثرة الاستهلاك في الأغذية وبين فساد الأمزجة، بل وفساد التدين. فلذلك الفصول تعقدها للجوع وأثره في الاستقامة. ولا يعني بالجوع هنا الجوع الذي استعاذ من صلى الله عليه وسلم من يعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، الجوع المضطرد المستمر القاتل الذي يدفعك إلى أن تصرخ وإلى أن الجوع الذي يكون وسطيا ويجيء حتى الشديد منه لإماما، وأثناء يعني وصل إلى حد الثناء على الجوع وعلى المتقشفة، لا لمذهب الصوف كما ينبذه البعض به، وإنما لشيء واقعي يرى. فيرى أن الذين كانوا يعيشون على النبات يقولون تمام، نعم البخاري كان نباتيا لسنين طوال ما حرم، ولكن وفقه هذا في مزاجه وفي بيئته فكان لا يأكل اللحم. وفي ترجمته في الهدي يطولها فيها أنه لما مرض قالوا له نستدعي لك طبيبا، فأبى، قالوا احتالوا عليه ليأخذوا بوله ليراه أحد الأطباء في الجهة التي هو فيها، فأخذوا بولا وكان يبول فقدح بالليل مازل، فأخذوا بوله فلما كشف عن الطبيب وهو لا يعرف من صاحب المزيلة مستوطب الذي كان في مجتمعات المسلمة، فقال لهم الطبيب قولا نقلوا، سكتوا ورجعوا إلى الشيخ، قال لهم أين القدح؟ قال وضعناه، أوصلناه إلى الطبيب، قال ماذا قال لكم؟ قال هذا بول من لم يأكل اللحم كذا وكذا سنة. فقال البخاري قاتله الله ما أبصره، ما أبصره صديق، فمعنى فعلا هكذا، هذا دليل الوقوع. وإلى اليوم الآن أنت الآن طب الغذاء تخصصا وفيه مدح غاية للذين يميلون إلى أن يكونوا نباتيين في أغذيته، لا تتودع اللحوم مطلقا خصوصا في فترة التأسيس الصيبة أو الصغر وعلى أبواب الشباب، ولكن حين يبدأ العمر وحين يصل إلى الاستواء، استوى بلغ 40 سنة استواء، يبدأ الانحدار، فشو يعني تأنى اشفق على مطيتك حتى تنزل بالرفق الذي صعدت به. ثم بين لنا مسائل ينبغي أن نستفيدها من دخلته رحمه الله، وهي قضية منهجية. قال الجوع لا يقتل، فقيل له إن المجاعة الفلانية قتلت كيت وكيت، فقال الذي قتل هؤلاء هو الشبع الذي كانوا عليه، ما أعرفهم الشبع لما باغتهم الجوع قتلوا، مسألة اعتيال. وقال الأغذية على العادة، والعادة إذا استحكمت صارت طبيعة تجري على الضرورة. وذكر هو من تجربته الشخصية أن أحد أصدقائي وكان في بعض البوادي كان مقيما بها، كان يكتفي بحلاب شاة معز واحدة يوميا، وربما قد يقول واحد ما الصورة، وقال إنه من فمه لتديا كان يمصها 15 سنة، هذا غذاؤه اليومي، ما مات الرجل ولا موت. وقال إنه رفع له أمر لأحد الملوك امرأتين أضربتا عن الطعام بسبب لسنوات، فجيء بهما خوفا عليهما فإيدهما على ما هما عليه من الحياة والنطق، سلام سلام استعود، ثم ضربت على الطعام ليس في مقام الاحتجاج، هما يريدان هكذا حتى اشتهر عنهما، فلعلهما يقصدان بذلك نوعا من الرياضة للوصول إلى أشياء أخرى كانت أنا إيدي وتوسلوا بها بالجوع كما هو معروف. ابن خلدون رحمه الله بهذه الطرائف من الأخبار الواقعية التي ينزل ابن خلدون ليقول عنها حتى في هذه الجزئية لأنها ترتبط بشيء كلي، غذاء هذا الإنسان الذي هو ضرورة لحفظ لبقائه وحفظ نوعه، ضرورة فهو يعرض له بحكم الضرورة، لا يمكن أن لا تأكل، لكن هو يريد أن ينبه إلى أن المسألة ليست التخمة ولا الأكل الكثير هو الذي يبقي الصحة ويبقي العافية، وربما كان تخفف هو سبيل العافية. وأنا هنا إن شاء الله حتى أربط هذا العمل الخلدوني بالأصل القرآني، لأن في نظري ابن خلدون ابن الكتاب ابن القرآن، عاشق القرآن رغم ما قيل ويقال. الله جل وعلا في سورة الفرقان في خاتمتها يذكرنا بصفات عباد الرحمن الذين أضافوا إليه، وأنا دائما أحاول أن أضع المستمع نسبة للنص القرآني أمام جلال الموقع، موقع الآية، قبل أن يقول الله جل وعلا وعباد الرحمن جاء في السورة وإذا قيل لهم وإذا قيل سجودوا للرحمن قالوا وما الرحمن، طائفة سألوا ما الرحمن وطائفة تضاف إليه بالشرط، نفس الصورة واحد. والثانية قبلها تبارك الذي جعل في السماء بروزا، بروز منازل نجوم وكواكب يهتدى بها. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وعباد الرحمن الذين. هذا ليس خروج عن السياق. هناك نجوم في السماء يهتدى بها، هناك نجوم أرضية بشرية مصنوعة من نفس مادة النور مع الفارق في النوع. نور يرى بالبصر، هذا نور يرى بالبصيرة، وعباد الرحمن نجوم أرضية. بدأ القرآن بأخلاقين واقتصر على خلق، أو قل خلقين، تواضع ورفق. أول ما شهر من صفاتهم وأعلن عنهم من حلاهم يمشون على الأرض هنا تواضع، يبدو حتى في حركتهم وخطواتهم. والمشي هنا كنا عن نوع التصرف، يمشي في الأرض أي بين أهلها. كيف؟ مشي هونا أي غاية في هين لين كما هو الأصل في الخلق. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، رفق في التعامل مع أهل الجهل. قلنا والذي جعلهم كذلك صلتهم بالله في مدرسة الليل، يقول تعالى والذين يبيتون لربهم، بعدها مباشرة سجدا وقياما. من أين جاءتهم هذه القوة؟ كيف تستطيع أن تضبط انفعالك أمام السفينة فتقول سلاما؟ كيف تستطيع أن تمشي على الأرض وفي كلها مشيا مع الكل وفي كل الحالات بمشي الهين يمشون على الأرض؟ حول إذا لم يكن عندك مدد وسند، مدد من الذكر وسند بالصلة بالمذكور جل جلاله. يقول تعالى بعدها صلة الصلاة وصلة الدعاء، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. يعني هؤلاء حتى وهم يجتهدون، ما في القرآن يقومون بعضا من الليل، قال يبيتون. تابع معي، هذا اجتهاد في العبادة وهذا الإقبال. مع هذا الإقبال يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، وهم في مقام الخوف، في مقام الخوف. يعلمون أن قدر الله جل في علاه، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يقتضي شيئا أعلى من هذه الذل والألوان التعبد البسيط، ولكن حدنا هذا الذي وصلنا إليه. ثم يجي القرآن فيقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا أو يقتروا وكان بين ذلك قواما. علاقة بهذا الوالي من الاجتهاد والخلق، علاقة تربطنا بموضوع الانفاق. إذا أنفقوا لم يقل على من، أنفقوا على أنفسهم وعلى غيرهم، هذا منهجهم في الانفاق. وصل لا اقتار يخل بالقوام، ولا إسراف يعل القوام، يخل العلة من جهة أخرى يفسدها. وكان هذا الإنفاق الوسطي سماه القرآن قواما، لأن به قوام صحة البدن وصحة الدين. الأديان والأبدان، الأذهان والأبدان قوامها بهذا اللون من ألوان الإنفاق الوسطي. ألا يمكن يكون نأخذ منه من زعل لمذهب الخلدوني في قولنا هذه الوالد؟ هناك أحاديث صريحة، حصوم آدم لقيمات وكن صلبة، كان صحيح لقيمات يقمن صلبة، يعني يسند ظهره ليقوم ويمارس. وقال لقيمات تقليل من جهتين، بالتصغير وبجمع المؤنث الذي هو من جموع القلة عند أهل العلم باللغة، تتقي وجيهتي يقيمنا صوابه. ولذلك أحد السلف رأى رجل يصلي ويتجسد الشباع الذي انتهى إليه، فلما انتهى قال إيه؟ لماذا يأتي أحدكم إلى حين أن يقف بين يدي ربه فيجعل بينه وبينه مخلاثا من شعير؟ تجد بينك ربك مخلاث من شعير، وكيف هو متغير مستقدر إلى آخره، كيف تجعل بينك وبين ربك هذلون بألوان الامتلاء؟ وأثر الامتلاء على الخلق والموقف والسلوك والرأي بين. لا في أحد يرسل الله لا يصلي أحدكم وهو حاقد، يعني يريد التفرغ منضغط، كيف معنى هذا يؤثر على توازنه وحضور الذكر والصلاة ومناجاة والذكر لله؟ أقم الصلاة لذكري وأنت تذكر حالك. وعندنا حتى الآخر الامتلاء الغضبي هو لون من ألوان الكبر وله أسباب، يقضي القاضي وهو غضبان ممتلئ غضب، هذا انفعال نفسي له أسباب كثيرة تكون خارجية، وقد تكون ترجع إلى هذا اللون من ألوان المؤثرات، لا يقضي لتأثير هذا الامتلاء عليه. ومن أثر الظاهر على الباطن والحسي على النفسي أمور كثيرة في الشرع يمكن أن نستهزئ بكلام لخلف في البال. نحن حس ونفس، الإنسان حس ونفس ومادة وروح وجسد وخلد، وهذا يعني يحصل التأثير في نفسك بهما أو من خلالهما وبالعالم الذي تعيش فيه. النبي صلى الله عليه وسلم الأوضاع معصبة، إذا غضب أحدكم هو قائم فليقعد، وإذا غضب هو جالس فليضطجع. تغيير أوضاع جسدية يؤثر بها بانفعالات نفسية. صلى الله عليه من لحوم الإبل من لحوم الغنم في رواية قال لا توضع من لحوم الإبل، قال نعم. مسألة تعنينا هنا بحكم الفقه لا السر الآخر، إما لأن هذا اللحم فيه كما قال نقيم وغيره في الكتاب الطب النبوي بأن له أثر زائد في الإنسان دموي، في دموية معينة غلظ وكثافة، فتحتاج إلى هذا اللون من ألوانه التبريد بالتطهر بالوضوء. وقيل للصلة التي بين الإبل وبين الشياطين، لأن مبارك الإبل لا تجوز الصلاة فيها على أحد الأقوال، لأن على كل زنم جمل شيطان كما ورد في بعض الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم الكبر والغلظ والجفاء في الفدادين رعاة الإبل، فالإنسان حين يصاحب الجمل يتأثر به بهذه الألوان من خلقه الظاهري للباطن، لا يكتسب الصبر الذي في الجمل. الجمل هو آية من آيات الله، وكان دائما قد نتأثر بالجانب السلبي، عشان ينظرون إلى الإبل كيف خلق في الجمل جانب السلبي، أما صبره وتحمله وغيرته على أنثى وما ذكر في خصائص الجمل. اتقينا ما سمي جملا لجمال فيه ستره الله بهذه الصورة، وقيل لأن فيه جملا من حيوانات جمل، الذي نظر إلى خلف فقط قال هذا لبؤ أو أسد، الذي نظر إلى هنا قال زرافة، والذي نظر إلى هنا قال كذا، ففيه جمل من حيوانات. ابن خلدون رحمه الله وهو على باب الفصل الذي احتار فيه مفسره، وهو فصل أصناف المدركين للغيب الذي قدم له بالحديث عن النبوءة والرؤية، كأنه من هنا يبدأ، وبأن الإنسان قد يترقى بنوع غذائه، يترقى نفسيا وروحيا بنوع الغذاء. لذلك الكبار عندنا من علماء بالله تجد بعضهم أحيانا يذكروا في ترجمته لو كان يكتفي بلوزتي قاضي عياش قيل عنه في الترجمة كان يكتفي في اليوم بلوزتي والذي لاحظنا وقلنا من خصوصية صلى الله عليه وسلم أنه يبيت عند ربي يطعمه ويسقي وحين رأى في بعض الصحابة حرصا على الوصال قال فمن أراد أن يواصل فإلى الصحر ففتح له باب الاجتهاد في هذا اللون من ألوان العبادة المرقية صوم جنة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نقط ماذا تتقون ماذا ما ينبغي أن يتقى وأول شيء ينبغي أن يتقى الضعف الذي فيك وهو نوعا دفع جسدي وضعف خلدي تتقي فيك ألا تجدون اليوم أن علاقتنا بالغذاء مشكلة والإنسان حين يتأخر عنه غذاؤه أو يقل عن النحو الذي كان يتعاطى أو يحصل له كيف ما أو يمسكن أو يمس في أخص حرماته زعل بلا حدود شطط في الانفعال إذن هذا سلطان يمارس علينا بجانب الضعف ليهوي بنا إلى قرار صحيح تحرر من ضعف النفس شرف شرف للنفس ارتقاء بها لكي لا تبقى حبيسة هذه الدولة بالألوان الحاجة حين تزيد على اللزوم تصبح مطالبها فضولية لا أصولية وتخرج عن الضرورة التي صار يؤخذون بأن الشاهين تقول للضرورة فلا سؤال عليها بل حين تكون للحاجة التي تقترب من حد الضرورة فلا سؤال صبح كماليات فضولية فارقة تؤثر وأثرها سيء وسلبي وخطير حين تعرض لهذا الفصل عالج مسألة النبوة والأوتين الآن أذكركم فقط حتى ندخل إلى الفصل الثاني لا نريد أن نوصل إلى غابة بلا حدود من المعارف ومن المشاكل كمان يعني المشاكل أيضا نبوءة قمة استشراف للغيب والرؤيا أنموذج ممثل يرشد إلى فهم معنى النبوءة وما سواها من كهانة تمارس بأدواتها على مقاسها انطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم به وكفى لما سئل عن الكهان قال ليسوا بشيء فقال له الرسول يا رسول الله إنهم يقولون شيء فيجيء كذلك استدلبت بالوقوع بدليل الوقوع شهادة تكون قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب تلك الكلمة من الحق يقرقرها الجني في أذن وليه يخلطون معها مئة كذبة معناه الكهانة فيها بعض تنبؤ ولكن ملتبس بباطل القرآن حين تحدث عن الكهانة الجن الذين كانوا يسترقون السمع عليك من أجل الكهانة يسخرونهم في استراق السمع وإنا كنا نقعد مقاعد للسمع نأخذ ونستمع لنتنبأ مما تقوله الملائكة المصرفين للمقادير بحسب المقادير فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد ابن خلدون رحمه الله يناقش مفسرين في المسألة بسلام استمع الآن يعني في زمان بعثته النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وجهاد استمر بعد موته الآن لا يسترقون قال هذا ليس ما فيه دليل قطعي ولا حتى راجع المسألة مرت انتهت ان السبب فيها هو ان يحجب عن السمع حتى لا يختلط رحيم نازل بذلك قال وجهاد فمن يستمع الآن زمان بعثته خمسة لم تبقى بعده فإذا حصل هذا كيف نجيب لجاء واحد قال كين فلان قال كيف وكيف فجاء بعضه على الحق دعونا من الأشياء التي لم يتحقق في ثبوت النقل فيها لا بد أولا تحقيق توثيق قبل التحقيق قبل الخبر لا بد قال فقد عادوا إلى ما كانوا عليه. تلك الكلمة من يقطر الجملة إذا سلمنا بهذا اللون من لون الاستغراق واستمراره، فسيكون هذا أيضا مدخل من جهة لفهم معنى الوصل لعالم الغيب، فهم أيضا واستعمالها أولى لما يسمى بأسباب كسبية اجتهادية حتى أحالها إلى لون من الصناعة وضرب من السحر وألفوا فيه. فغاية الحكيم المجريسي هذا كتاب فيه صنوف السحر والتكهن وكيف يتكهن والتنبؤ، يتكهن بكذا ومثل بأمثلة علوم يتوسل بها الكهنة لإقامة هذا اللون من ألوان الصناعات. مش بعد يقول لك لماذا نحن نبحث في هذه الأشياء وقد عفى عليها الزمن هذا إلى اليوم؟ هذه الأشياء تبحث فيها اليوم، يعني في خطأ من صوابها. تكلم عن علم اسمه علم الرمل والزيارجة، هذا لون من استخراج الجواب من الأسئلة، الجواب يستخطنع، وحساب النيم وأشياء أخرى من هذا القبيل. حتى أنه حين تكلم عن كرامة الولي وفرق بينها وبين معجزة النبي، هل هو التحدي أو غيره، وهل معجزة الأنبياء هي فعل الله على أيديهم أو هو خاصية فيهم، آخر ما هو مذكور في كتب الاعتقاد وكتب الحكمة، وناقش هذه المسائل ورجح معها علماء الاعتقاد من أنها فعل الله يجري على يد نبيه، وأن الله جعل فطرته قادر على الانسلاخ من بشريتها في لحظة ما الاتصال بعالم الملأ، وكذلك إنما يريد أن يربطها بما يسمى بالطبيعة طبائع العمران، لأن الأصل بطبيعة النفس، لأن نقول الطبيعة الأولى التشاكل، التشاكل لما؟ لأن في فطرتنا ميل للتشاكل، نضطر إلى أن نتساكن، إذن فكأن العمران له صورة ومادة، فصورته وماذا؟ ومادته الفطرة أولا الأولى. لما أقول لكم إن إنسان نزعني للتدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء، خلقتهم على هذا القسم في ميل إلى المعرفة، لأن حنفة هي مال بقوة إلى التوحيد. ولذلك لاحظوا في حين يقع الإنسان في ضرورة معينة حتى ولو كان لا يعتقد بسبب أثر البيئة الفاسدة، لحظة انسداد الأفق يرفع عينيه إلى السماء ويشعر أن هناك واحدا لا غير وبصفات الاقتدار قادر على أن يفتح له الباب. حتى المشركون الله يحجهم بدليل الفطرة، إذا مسكم الضر في البحر، ضر وفي البحر ومن أشد الضر، لا منقذ قلاب سفينة وقع في غيبات البحر، ضر في البحر، يقول القرآن في تلك الآلهة التي لا حقيقة لها، عارض غير ممتر، يقول ضل إذا مسكم ضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. إذن الإمام ابن خلدون رحمه الله ويختم بفصل النبوءة والرؤيا وما يمكن أن يقال فيه صناعة يتوسل بها للاتصال بالغيب لا لنقض الغيب، وهل يمكن أن يكون هذا فعلا وما مقدار المسألة كلها قابلة للتحرير بشرطه، لا من متقول الله ليس له في العلم ولا في النفير مقام. وانظروا إلى شيء جاء به يقرب الصورة لكم إن شاء الله، هو ما يسمى باتصال العوالم، اتصال العوالم وكونها عند محادات أو تماس الآفاق في الانتهاء وفي الامتداد بما تحتها، مستعدة لأن تلج العالم الآخر، مستعدة وقد يحصل الوضوع. حين نقول العالم الجامد والعالم عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان وعالم الملائكة، ونجد الإنسان هو الحلقة الوسطى بين هذه العوالم السفلية والعالم الأعلى، وتجد أن له صلة بهذا العالم من جهة ولو صلة بالعالم الآخر من جهة جنح. واضح النبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا في التشبه بالملائكة، أليس كذلك؟ من مقاصد الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم مرة: ألا تصفون في صلواتكم كما تصف الملائكة عند ربها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حين رجع بالصلاة وهو يريدنا أن نتشبه بالملائكة، جاءنا بتحفة الصلاة التي جمعت عبادات الملائكة، فيهم قائم أبدا وراكع أبدا وساجد أبدا وجات أبدا ومسبح أبدا، فجمعت لنا في أتحف الله نبيه بمعراج إليه وتحفنا بمعراج إليه. ألا فصلاة العبد معراج سيره إلى الله سبحانه عما، وفيها التجلي للقلوب ولم يكن بغير التخلي، فاستفد إن تريد علما. ويقول صلى الله عليه وسلم على أهله: لو دمتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة، والمصافحة لا تكون إلا من صاحب وموافق وصاحب، معناه كاين هناك إمكان الوصل. وعندنا حفتم الملائكة وغشيتم الرحمة والصيغة: ألا تؤمنون بأن في مجالسكم ملائكة يحفونكم؟ صدق رسول الله، وكذب وهم الحسيين والماديين والمنقطعين عن سر الوصل. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: المهارة بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ليس مع عموم الملائكة، مع خصوصه مع سفراء من الملائكة. قال: هذه المعية في حجرة، معية صحبة هنا، معية حال في الارتقاء، معية جزاء، وإذا احتملت واحتملت حملت على المشترك عند بعض العلم بالأصول، خصوصا المشترك في مقام الفضيلة، في مقام الفضيلة. ابن خلدون ليس خائضا في اللامعقول كما يقول الماديون وهم يناقشون خلدون في هذا الجانب، وليس غافلا عن منهجي وطريقة تقريب المعارف حتى يقحم هذا الفصل في غير محله كما ادعاه بعض، لأن بعضهم حاول الاختصار فأشال أزال هذا الفصل بالكامل وهو يرتعد. معنى أن أظن هذا من جواهر ما كتب في الوقت. افترتم عوالم الوجود كما وضعه الله جل في علاه في هذا الفقه. الجماد ليس شيئا واحدا وليس طبقة واحدة، التراب إلى المعدن الخسيس بيناتهم مراجم، والمعدن الخسيس إلى النفس مراجم، وقد تصل في الأنفس من المعادن إلى معدن يكاد يلج على عالم النبات. تعرف عالم النبات إيش فيه؟ من خصائص النبات النمو، لأن وقفوا على أن هناك ألوانا من الحجارة تلد تنمو، وسألوا الناس عن النبات الحجارة النباتية في عالم البحار، تحولات هذا التحول، الأفاق المتماسة أعلى ما يكون الجماد يطل على النبات وعلى ما يرقى إليه النبات يطل على عالم الحيوان. وفي أحد التحليلات العلمية: نبات نبات يرد العادية بالالتهام، نبات يأكل العقارب، إذا مسه صاحب سم أدخله الأرض وموجود واليوم دراسة عليه، يمسك بالحصى السام فيدخله إلى جوفه ولا يضره سمه، وفي شيء يسميه الغربي اليوم النباتات الراقية. قال اسمعوا يعني ضعوا لنا ألوان من الإيقاعات معينة فتميل لتستمع. دعونا من الذين لا يميلون لشيء، ربما ذو انزلوا العالم حجارة تحت ليس منهم لم يتغلب القرآن. آية الله في آيات الله في الآفاق، والحيوان تصل لبعضه فيكاد يطل على الأقل في عالم الحيوان في عالم الناس. ولذلك سورة تعالى يقول في الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله. الحيوان تقبله تعلم وتقبله التكيف وتكاد تتعامل معك على الحد الأدنى مما يتعامل الناس. هذا اللون من ألوان التصور والنضى في مراتب الوجود وتماس الأذاق والاستعداد إلى الأذاق هو باب إلى فهم هذه الألوان من الله. إذا كان الله جل في علاقة خص نبيه بالنبوءة إلي وحي كامل لا يصل إليه إلا مختار ومصطفى، فإنه جعل نماذج في عالم الرؤية للإمكان ووضع أسبابا أخرى قد يصل الناس بها وقد يزيدون فيها في خطئه وقد يتوهمون. القرآن أوصد علينا كثير من أبوابها حتى لا نسبح في جهد أو في نار لا نصل منه إلى شيء. توقي، وهذا لون من ألوان التوقي كما يقول بعض العلم سد الذرائع، لا يعني منع الشرائع، فيما تعني في هذه الكلمة فإني أنا توقيت فكان موقفي كذا. لا تقول لهذا المقتدر لأن يبحث ويستمر في بحث لا تفعل اتركه وقد يصل من هذه الشيء. المهم نحن مع ابن خلدون في هذه الأشياء لننتقل منها إلى ترقية الفهم. التاريخ يطلب للفهم والفهم للحكم، والحكم ثمرة الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا. إلى الفصل الثاني إن شاء الله، اكتفي بالتقليل الفصل الثاني بين يدينا ستة فصول، وهذا نرجو إن شاء الله أن هذه قراءة أولية للمقدمة، وإن بقيت في العمر فصحى وفي الإخوة استعداد للرجوع إلى المقدمة حتى لا يلقوا في المؤخرة. أنا المقدمة دائما أنا أريد التقدم، فنقرأها إن شاء الله قراءات أخرى. اللون آخر من لون القراءة المقدمة لأنها تستحق ذلك، ومددها علوم الشريعة ورصيد المعرفة العظيم الذي هو ميراث هذه الأمة وتراث هذه الأمة، وفيه الكثير المفيد فلا يمكن أبدا أن نتجاوزه. أمة لا تاريخ لها، لا تمتح من تاريخها، لا حاضر لها ولا مستقبل لها ولا أمل. الفصل الثاني عنوانه العمران البدوي، كأنه أخذ يفصل عمران على أساس المحل، على أساس المحل، وهو الذي أطال فيه في الفصل الأول. محله مختلفة اختلاف المجال، ويختلف أيضا اختلاف المناخ والأحوال، ويختلف محله لأن قلنا العمران مشتق من العمارة وهي تدل على زمان ومكان وأناس، لأن العمارة تحتاج إلى معمر عامر الذي يعمر المكان هو الناس، وإلى زمن عمارة، وإلى مكان موضع العمارة. ويبدأ بالموضع باعتباره الوعاء، فيقول العمران طبائع العمران البدوي. كلمة طبائع سقط لنا هي الأحوال التي تعرض للساكنة من جهة الضرورة، من جهة الذات، لا من جهة ما لا يعتد به من العوار، لابد، لأن هذا هو الذي يؤرخنا والذي يوقف عنده. وسوقنا مثاله التساكن والتعاون والضرورة الاحتياج الوازع والحدادة، هذه كلها عوارض لابد منها، وهي تتشكل تشكلات وترتقي ارتقاءات وفيها مستويات. طبائع العمران البدوي، فنسب العمران إلى محله الأول لأنه حقيق بإنسان، لأن دائما البادية تسبق الحاضرة. الإنسان قبل أن يصير حاضرة يمر بمرحلة الابتداء المزمات بعمران البادية. والبدو الذي نسب إلى العمران ضد الحذر، ومأخوذ من بدا يبدو بدوا وبدو، فبدو اسم مصدر اطلق على المحل، وهذا كثير في اطلاق اللغة، سموا بالمحل. لماذا؟ لأن الساكن في البادية هو باد وظاهر، وجوده ظاهر غير مستتر، غير مستتر بعمران يحجب الناس، ولا بحصون تمنع الرأي، ولا بأسوار تضرب على البوادي، فهي مفتوحة من الجهات. هذا الأصل في البادية. وفي القرآن بادون في الأعراب، والعمران في البادية تابع للمحل. فأهل البادية محتاجون يدلون من الألوان، من الألوان العايشة في هذا المحل، محتاجين هذا النوع بأسباب كثيرة. لا يمكن للبدوي أن ينغلق وأن يجتمع مع غيره، دائما تجد أنه يبتعد في سكناه لأنه يحتاج إلى حضائر لحيواناته، ويحتاج إلى ألوان من ضيعات لرعي ماشيته، ويحتاج دائما البادية تمشي على البداء على اللون من ألوان البدو والظهور. وحتى طبيعة البساطة البدوية لا تحتاج لون من ألوان التحصن، فلذلك قال العلمي للقرية أخلاق يفرضها تواجدها البدوي وبساطة تشاقلها. هذا الفصل نيفت مباحثه على 30 مبحث اللي خلف المكتب، ونحن إن شاء الله نقدم مقترحا لمحاورة 3 نضم بها نشر هذه البحوث، ثم حصر الانتشار يعين على تحديد المسار كيف تصور المسار. أول المحاور المقترحة هو خصائص العمران البدوي، وثانيها العصبية في قوامها وغايتها وسر بقائها أو اضمحلالها، العصبية. وثالثها نقائص العمران البدوي، أو نقائص العمران البدوي ممثلة في جيل عرب النزح والمدجة، كما دينا 3 محاور. المحور الأول خصائص العمران البدوي، وحين نقول خصائص كالطبائع، لكن طبائع المحسوبة له لا عليه، التي ينبغي أن ترسخ وأن يشاد بها، وهي مأخوذة من الواقع كأنها قيم لهذه الدولة من ألوان التشاكل. أولا من خصائص العمران البدوي أنه عمران طبيعي، ومعنى كونه طبيعيا أنه يرتبط بنمط المحل، أي بنمط العيش في الموقع في البادية، وهو ما تقضي به طبيعته هذا اللون من ألوان التواجد أو الوجود. لذلك ميز فيه بين 3 أصناف من مجتمعات البدو: مجتمع أقرب إلى الاستقرار، ومجتمع أقرب إلى الظعون والارتحال، ومجتمع الارتحال لازم له وهو موغل فيه لبعد النزعة والحاجة إلى ذلك، وتترتب على هذه أنماط العيش اللي هي الداعية إليها بالضرورة والطبيعة. فكلمة طبيعة هي قريبة من كلمة ضرورة، طبيعة وكالطبع ما نقش في الشيء الذي نسب إليه وقشية أرسل وزرع عليه إما من جهة الخلقة أو من جهة الاكتساب والتعود، لأنه حتى التعود قد ينشئ عندك طبيعة الكرار. وكما يقولون الحبل في الصخرة الصماء قد أطار، سر التكرار، للتكرار أسرار. من هنا الذين هم أميلوا في البادية إلى الاستقرار وأقربوا إليه هم الذين نمط عيشهم يرجع إلى زراعة الأرض، اسمهم أهل الفلح. أنا الفلاح هو الفلح، فلاح مصدر كلاه، فلاح حرفة صغة فعالة والفلح مصدر قريب. الفلاح يرتبطون بأرض وهم يميلون الاستقرار، وإن كانوا لا يقتصرون على ذلك، تكون مع الأرض بعض ماشية ويكون معها كذا، يحتاجون إلى، لكن يميلون إلى الاستقرار في البادية. آخرون يميلون أكثر إلى التحول، ولكنهم يعودون إلى مواقع معينة، تسمون أهل التعذيب، يعذبون ثم يعودون، وهم هم أهل الماشية الرعاة الذين يعيشون على الرحم ويرحلون بأهليهم ثم يعودون لهم إلى مواقع. فهذا أقرب ميلوا إلى الارتحال. والذين هم أهل الارتحال لازم لهم وهم أهل الفدادة، رعاة الإبل، الإبل فيها لون من ألوان الميل إلى الإغال في القفر، ما يبحثون لها عن الدفء وعن سكون الريح وعن ملوحة الماء وعن الشوك الذي لا بد لها من تغذيته، فيبحثونها في كناء أدغال يجونها، فيضطرون بنوع هذا اللون من ألوان أنماط العيش إلى هذا اللون من ألوان التبدي، أي سكن البوادي. ويسمي ابن خلدون هؤلاء الصنف الثالث جيل العرب، ويزيد فيقول وهو طبيعي الوجود. أنا جيل العربي طبيعي الوجود، أن كونهم يغلب عليهم هذا اللون من ألوان رعي الجمال ويقضي بأن يكون نمط عيشهم على هذا اللون من ألوان الارتحال طبيعي بما دمناه شيء جار على أصله، واجعله من طبيعة وجود، طبيعة الوجود الاجتماعي العمراني لهؤلاء. إذن أول طبيعة نسجلها في خصائص العمران هي أنه طبيعي أو طبعي، وسبب كون ذلك هو أننا محتاجين إلى أن نعيش، وقد سبق لنا أنه من خصائص العمران، نحتاج إلى أن نكسب قوتنا للعيش، محتاج إلى البقاء، بقائي هو ذات وبقائي نوعي تولد ورعاية، نمط العيش المفروض هو. فإذا قلنا عمران البادية والبادية فيها مستقرون للزراعة ورحل في الغالب ثم يعودون ورحل باستمرار وهم الفدادون، ثم هو عمران أصيل يعني له رتبة التقدم، يعني سابق على عمران الحاضرة، العمران الحاضر اعتقل وهو وخشونة البادية سبق رقة الحاضرة، سبقها وجودا، يقول هذا هو الأصل في البادية، أصل للحاضرة. وتجد أن كثيرا من المدن إنما نشأت من مدد البوادي التي هي قريبة منها، ما وصل أحد إلى أن يحول نمط عيشه ويصبح عنده فائض من مكاسبه، يتحول إلى يتجاوز حالة الاضطرار وحالة الضرورة ثم ينتقل إلى المدينة. وقال ومن أصالته من أصالته. نشأت خاصية أخرى من خصائصه وهي تخلقه في ميله إلى الخير والنجدة. أهل البادية فيهم ميل وهم أقرب إلى الخير من غيرهم، يعني موازنة بينهم وبين الحاضرة. من الفصول الأولى معظمها مقارنة. أقرب إلى الخير قال لبعدهم عن ملوثات الثراء والرفاه. فإذا سبق الخير إليهم وهم على هذه الفطرة ترسخ فيه، فإذا قد تجد فيهم ظاهرة الحياة والاحتشام ولو بالطبيعة، تجد فيهم رغبة في حفظ الجوار والدفاع عن حرمة القصور، لأنهم ينكرون ألوانا مما لا يجوز في التخلق السليم بطبعهم. تدخل طعام إلى هذا وهو ينظر إليك، فتجد أحوالا من تخلق ترجع إلى هذا اللون من ألوان الجود باليد والغيرة والنجدة. وحل ابن خلدون هذه الألوان من تخلق الفطري فيهم إلى أنه بالنسبة للنجدة قال لأنهم تعودوا عليها. كيف تعودوا عليها؟ لا يوجد وازع خارجي يكفيهم أمر حمايته، فهم يتولون بمقتضى العصبيات للنسب للحلف للولاء الذي عندهم وكل للمصالح، فيقومون بحفظ أنفسهم بأنفسهم من العواد الخارجية ومن العواد الداخلية. فهذا لون الألوان الرباط على الطهور كما يقولون، الطهر الخاص، كأنه في محل متحفز للنصرة باستمرار، فهم دائما على هذا الحد. لما نقارنهم بأهل البادية الذين سلموا الحاضر الذين سلموا لغيرهم أمر حمايتهم، بل وهم يقعون تحت تأثيرات تضعف البأس فيهم والمناعة منهم، فإنهم لا يخفون الآن. حتى إن بعضهم يقول للبعض أنت تولى ذلك، فتجد التبرير والتسلل اللواج يكثر في ألوان المواقف في أهل المدن. خلدون يقرأوا في خصائص العمران، هل ندري لي لا تزال أن تغير في البادية وفي الحاضرة. هذا شيء مترك إن شاء الله للذين يجيدون فن المقارنات والجرحات. أنا أقرأ ابن خلدون هذه الأشياء لننتقل منها إلى النظر في أنفسنا، لأن هذا من آيات الله فينا، ولأنه باب للتصحيح، باب لإقرار الجيد ونفي الزائف. لا مدخل. نريد قراءة بريرية هذه التاريخ لا. فهذه كما قال بعضهم في المذهب الماركسي، قال مذهب ذوي العهات، مذهب ذوي العهات هو المذهب الذي يبرر الأخطاء. تاريخ جبرية الحتمية لا يمكن أن أكون أنا إلا أنا، وأنا ذا يعني يفيد نفسهم كل تبعه. ثم مذهب ذوي العهات، كل معتوه وفاسد ومنحرف يريد أن ينتحل هذا المذهب لتبرير أخطائه، ولو قوبل بالمثل لانتفض ولسيء إليه فقال لما أسأت كل سيد إحنا كذلك لا يجري على منطق، على المنطق حتى هو يتعامل ذلك الشيء. إذا قال العلمي شر المذاهب قد أن تكون قدريا في الطاعة جبريا في المعصية، على الأقل كن جبري فيهما أو قدري فيهما، قدريا فيهما. الطاعة والمعصية قل سيدي أنا فعلتهما معا تحمل مسؤولية بشيئة وتسنى الجزاء في الأخرى، أو قل أنا جبري فيهما بأن حتى فعل الطاعة ذلك شيء ما عندي فيه شيء أبدا. وبالتأكيد قالوا صروا من جماعة صر الفئتين أو الفريقين. من خصائص عمران البدوي أنه طبيعي وأصيل ويميل إلى التخلق في جانب النجدة وجانب الجود، يعني التخلق كله، هذا التخلق كله يجري على الأصول، الطبيعية تمضي على كلها. ثم هو أيضا من خصائصه أنه عصبي ضرورة، يعني يقوم على العصبية، تجمع أمران تؤسسه العصبية، لأن هي التي تضمنه استمراره وبقاءه، بل وتكون سببا في تطوره. وهذا يفتح الباب لمعنى العصبية، وهذا يدخلنا إلى الباب في المحور التالي. وقبل أن ندخل إليه نتذكركم غير برؤوس المسائل، ربما نقرأ القرآن فنجد القرآن يعني كأنه يسير في هذا الخط أيضا. قال الإنسان يوسف وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، معنى أن خروج من البادية إلى الحضر منا، وهذا يدعوك أنه لا يسير، كأنه لا يمشي معنا. وقول الله جل وعلا في سورة التوبة الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما، والأعراب سكان البادية، كانوا عربا كانوا موالي غير عربي، العربي ومن سكن البادية عربيا أم غير. القرآن هنا يدم الأعراب وبالتالي يمدح المنتقل عنهم إلى الحاضرة. القرآن يعني منتظم منسجم في موقفه، وهو على النقيض مما قرره ابن خلدون بريك في هذا النفس. لا تعجلوا سيجيء فصل الدم. ولكن نقف عند حل العقدة في الآيتين إن شاء الله. سيدنا يوسف وهو يستقبل إخوته بعد أن جمع الله الشمل بهم، ويعلم أن هذه الأشياء التي انتهى إليها كانت بقدر الله وكانت بسبب حسد إخوته. فلو نظرت إلى الوسيلة منكر، يحسدون أخاهم ويطردونه ويكونه في الجب ويمشي على هذا، ولو نظرت إلى ما انتهى إليه بسبب هذه الملوان المسائل غير مقصودة منه، هم يقصدون وصوله إلى، نقول سبحان الله انظر العاقبة كيف هي. ويقول يخطب من كرسي الإبرة في مقام السلطان والإخوة بين يديه ووالده أيضا، يقول وقد أحسن بي الله. أول شيء يبدأ به ذكر منة الله عليه، بالأبث بالحمد لله، قد أحسن بي، قال أحسن بي ويقول أحسن إلي، لأن فيه تضمين معنى لطف بي، أحسن بي لطف بي بر بي، ففيه مضمن لاسمين من اسماء الله اللطيف والبر. لو كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، بر مبالغ في الإحسان، أحسن بي غاية، إذ يبين صور هذا الإحسان. فذكر إخراجه من السجن وإخراجه من البدو، خرجوا من البدو إليه من بإخراجين، ذكر الإخراج من السجن دون غيره لأن فيه المنة الكبرى. خرج من السجن إلى الملك، ولكن خرج من الجب إلى الركب إلى أن يباع، ما يذكر هذه ليست هذه منة مستقلة. هذا خرج من السجن إلى سدة الحكم إلى أن استخلصه السلطان، ثم بعد فهذا إخراج إلى منة. ثم إذا خرجني من السجن، لأنه لو ذكر الجب وقال لهم لا تتربى عليكم قبل، لا تربى عليهم للامهم ووعدهم بأنه لا تتربى عليكم اليوم، لن أتربى عليكم لن ألومكم، فيبقى ملتزما بما وعد. وقال لهم خرجني من الجب، هذا لون من الوان العود في الوعد، خلف فيه، وحشى أنبياء الله أن يخلف وعدا مطلقا، عصمهم الله عن ذلك. وثانيا لأنه خرج ببراءة تهمة ألصقت به بغير حق، وهي في الدين، لا نحصص الحق، أنا راودت عن نفسي، أنا المجرمة تقول زليخة أو زليخة، ذلك ليعلم أني المخون بالغيب وأن الله لا يهدي الخاطئين. وجاء بكبن البتو. هنا عندنا الشاهد، أنا دائما في نص القرآن ما أخذ الشيء لا أستطيع. وجاء بكم من البدو، طبعا هذه منا حسب التعارف، والمجيء من لا يعني أن البادية مجمومة بكونها بادية، هذا جمع شمل، هو نظر إليه أنه جاء بكم من هناك إطلاقا، ليس لعنوان البادية هنا دخل فيه في المنة، إنما جاء بكم من هناك إليه، فهو لا يريد مدح البادية مدح الحاضرة ولا ذم البادية، وإنما يريد ينظر إلى ما تم بهذا الوصل هذا الجمع. وجاء بكم ورأس من الوالد، ونظن بأن كلمة بكم وقد يطلق الجمع ويراد به تضخيم المفرد إجلال المفرد من فرعون وملائه أحيانا. قال رب ارجعوني، على أحد القولين ربي ارجعوني ارجعني خام الطلب. وجاء بكم، إذن هذا المسألة لا يشتدل بها على مدح البادية، هذا استدلال بارد. ما قول الله جل في علاه الأعراب أشد كفرا ونفاقا؟ فقال العلم المراد بأل العهدية، أي يشار بها يراد بها مذكورا قبله فدلت على الخصوص، فأخرجت عنوان الأعرابية يعني أن تكون ملاحظة في الدم. القرآن ذكر قبلها إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم مخلفون، تخلفوا عنا تبوك، لن نؤمن لكم قد نبأ الله من إخباركم وسير الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون، سيحلفون بالله لكم وإذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرض عنهم إنهم رجس وهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم إلى أن قال الله الأعراب أي هؤلاء. فالمراد بهم المنافقون من الأعراب، الموافقون لمن حولهم من منافقي المدينة الذين مرضوا على النفاق. فإذا خرج هذا عن الاستدلال، لأنه لا يمكن أن يقول الأعراب أي بما أنهم أعراب أي بما أنهم سكان بادية، فيكون دم على الأرض. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن ما ذكر في حيز الخبر أو في حيز الوصف أشد كفرا ونفاقا، أي أشد ممن؟ إذا قلنا أشد من سكان الحضر الأولى أن يقال إن أشد هنا وأجدر على غير بابها، ومراد من المبالغة بالوصف، أي هم بلغوا في ذلك هذا اللون، فلا يقال هذا فيه مفضل عليه، هم من الحاضر أقل منه، ليس مرادا. هم أشد كفرا ونفاقا أي هم شديدو الكفر والنفاق، إذن فلا أل للاستغراق ولا أفعل على بابه، الأولى بس نشغل المسائل القرآن، ولكن الصفة الكفر والنفاق، وقبل منها قالوا ومن حولكم ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، ومشين أنافقوا مردوا في الفرد، طلع الفجر بدل الفجر الذي عيني مردوا، والمرود هو جريان، مرض عن الشيء منا جرى عليه إلى حد أصبحت طبيعة له، ومنهم ممرض بالقوارير حق بممارسة تقضي عليه احتصار في غاية التعلق، ورود الجريان والاضطراب. أشد كفرا ونفاقا، وقد يكون أشد كفرا ونفاقا من منافق المدينة، فيكون هذا شيء آخر، هذا فيه دم، أي انضاف إليهم هذا الفساد الخاص إلى ما في طباعهم من جفاء، أي أن أحيانا هذا التساكل قد يعطي صفات مختلفة. نقول العلم ومن أن نخرج هنا المدح أو الدم، هذا قال من أن الأخلاق التي قد يتمتع بها البدوي كما قلنا، نجدة، شجاعة، جرأة، هذه التي اكتسبها بخصائص الطبيعة هنا، هذه اللون من الوان التساكن قد توظف في الاتجاه السلبي، وفي أصلها قوة إيجابية، كما يقول أحدكم لو قلت سارق تريد أن تعرفه، سارق تقول زي سارق، يعني جرأة، زائد تبات، زائد تربص وتدبير، لو تدخل عليه عن بين قوسين ناقص، ناقص على من هو بداخل القوس، أنا ناقص أن هذا ليس في محله، ما هو في داده، صول هذه الإيجابية التي فيه وضفها في الاتجاه، هذا خسارك. فهذا هو معنى قضية الفطرة، أن الله أودع فيها استعدادا لأن تنحرف ولأن تستقيم، لأن تبجر ولأن تهتدي، تتقي ألهما فجورها وتقواها، ولما يومها على أساس من تسوية قلب ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. هذا العلم يقول قدم الفجور لقوتي لعلى مقصد النبي، ولأن القرآن لا قدم شيء الفاصلة وتقواها، لما قال سواها عدلها على هذا الأساس، كما سوى المتقابلات قبل، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل، شمس وقمر وليل ونهار وسماء وأرض، تقابلات حتى إذا وصل إلى النفس الذي هي غاية ما يقصر به ناقل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها، أيضا فيها قوة متقابلة، فجور يدفعك إلى الاقتحام، وتقوى تأخذ بها باللجام، فجور فجر إذا اقتحم بقوة، واتقى إذا رادع هذا الفجور الذي فيك، كان التقوى الذي فيك يسلط على الفجور الذي فيك، وهذا معنى التزكية، قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. التزكية يقول العلم تطهير وتنوير، تخليه وتحبيه في مقاومة الشيء الذي بك، ورجعون إلى الباب، خصائص العمران البدوي أنه أولا طبيعي تبع لنمط العيش طبيعي، وما هو بالطبيعة كالذي هو بالضرورة، أصيل أصيل في وجوده ولا يخاف من تجاوز حدوده، هذا ضرطان ضرورة بإذن الله، فلذلك لا يدم أحد بشيء جاء على مقاس الطبيعة والفطرة. أصل للعمران الحضري، وفعلا لأنه حين تتطور البادية تتحول إلى مصر، بوادي الأمصار في أصلها بوادي، في أولها بوادي، ويتحول الألواح إلى أهل حضر بدل من أهل بادية، وتتحول العصبية التي تمسك بأصل تساكن إلى دولة تمسك بأصل النظام، إلى سياسة دولة. العصبية مجتمع عصبي متخلق، هذا الأصول قلنا، وتخلق بهذه الأشياء لفطريته، لاحتياجه لاستعمال هذه القوة في مسائل ترجع لحماية هذا التساكن، لنجدة المتساكن، إلى عصبيته الضرورية فيه، فلا تساءل معي العصبية. عصبية رباط قوي، لنج عصب للشد، والعصبة جماعة متحدة على شيء، إنك له الديب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، معناه لا يصح الانهزام من عصبة ثم تخسر ثم تضعف أمام عدوان معين، لا يجوز. أن العصبة قوة والعصب يشد المفاصل ويشد الهيكل، أصل في العصب. لا يقول العصب للرابطة البسيطة، العصبية رابطة قوية معنوية تقوم على نسب في الأصل وعلى ما في معناه من ولاء وحلف فيدخل فيه ويندرج معنى الاصطناع. والناس كانوا يشتعون أحيانا أنسابهم إما بحلف وإما بولاء، وهذا كان في العرب عندهم. وإنت في الناس يدخل واحد عندهم يطلب حمايتهم فيكون منهم، وقال صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم، مولى القوم منهم، وقال صلى الله عليه وسلم الولاء للولاء لحمة كلحمة النسب. وعندنا من أسباب التوارث توارث بالولاء، التي أسباب ثلاثة نسب، عقد نكاح وولاء ومجتهد رسمك هيك نسب. هذه ثلاثة أسباب للتوارث، التي أسباب ثلاثة نسب عقد نكاح وولاء ومجتهد. الولاء يعني ما بينك وبين مولاك حين تعتقه تمن عليه، فكأنه بهذا العتق ولد لك، أنت ترثه إذا كان له شيء ويبقى نسبه. هذا لون من ألوان الولاء، ولا يقال نسب دموي رحمي خاص، ولكن هو النصاص رفعه إلى مقامه اعتبارا فقال ولا لحمة فلحمة النسب. ولذلك تجد واحد في الولاء يعني في نقول مولاه البصري أو القبيلة القرشي مولاهم معناه ولاء، تجد لديهم إنسان تعروت. والولاء هذا نوع من ألوان الانتساب، ولا عتاقة ولا أحلف ولا إسلام كمثل الجعفي. الجعفي إمام بخاري رحمه الله قال فيه الجعفي والجعفي هذا أسلم على يده أحد أجداده فنسب إليه بولاء الإسلام، اسمه ولاء الإسلام، أسلم على يديه فنسب إليه، وإلا هو اخترنكي يعني روسي بخاري، ولكن جعفي يعني ولاء حلف ولاء إسلام، وولاء الحلف ثم ولاء العتق الذي يكون عن طريق العتق الراتق. العصبية هذه ليكون معنوية تكون لأصحاب النسب الواحد، ومن ضم إليه من هذه الألوان من الاصطناع الذي هو توسع لدائرة الانتساب. العصبية تمسك أصحاب النسب الواحد بعضهم مع بعض، وتقتضي لون من ألوان الحماية، حماية ابن خلدون النعرة التي نعرة على أساس على مقاسها، معناها نزوع للحماية والغيرة والأنف من أن يضام هذا الذي ينتسب إليك أو تنتسب إليه لحمة. مردها كما قلنا إلى نسب وما في معناه، ثم هي هذا قوامها ولكنها تتوخى شيئا أعلى منها وهو التغلب، جوع التغلب. قوامها نسب وحسب والرياسة، والرياسة تنحل إلى شرف ومتبوعية. ولذلك الحرص عليها بات ضروريا على هذا المستوى، الحرص على هذا الأصل الذي يكون التعصب على أساسه هو عند أهل البادية محفوظ ومصان بالضرورة. في ذلك قسم سيدنا ابن خلدون رحمه الله النسب باعتبار النسب إلى من النسب فيهم صريح كعرب القفر، ثم يلي بعدهم العرب الذين اختلطوا بالبدائن نزلوا. في ذلك لم يكن أحد ينتسب إلى غير نسب، كان ينتسب إلى موضع استبرأ رجلا ينتسب إلى مكان، فقال له لا تكون كنبط السواد، يعني العراق العاجة. إذا قيل له رسول ما نسبوك؟ قال من محل فكذا وكذا، فنسب نفسه إلى المحل. أنا كان عندهم عيب أن ينسوا نفسه إلى المحل، قل من أنسك لنا من مدينتك. فكان ينتسب الواحد إلى نسبه الأصلي، عمود نسبه. وكان الحسب في النسب في العرب محفوظا، خصوصا عرب القفر، ثم عرب المدن أخذ يختلط فيهم النسب، إلى أن تلاشى بعد دخول الأعاجم إلى مدائن والأمصار. لماذا تلاشى؟ لم يعد بحاجة إليه في بناء العمرة، حسبوا لي بهذا. قال بعض العلم وكان الأندلسيون وكان حتى في الصدر الأول ينسبوا الناس إلى أماكن، جند الشام وجند قنصرين وجند الضاربة، كان تنسب إلى المحل أو الفعل. قال وهل هذا فيه ترك للنسب مطلقا في الابتداء؟ قال سنبخدون لا، وإنما تعيين المواضع مع الحفاظ على الأنساب، هذا نوع من وين الترسيب. وضو يحتفظ الأندلسيون بهذه الأماكن، يجي مثلا عرب معين فينزلون منزلا معينا حتى يبقى نسبهم محفوظ بحفظ المحل. هؤلاء نزلوا بإشبيلية فكان نسبهم هناك محفوظ، راحوا هذه الأشياء وكان سبب اللي حفظ حفاظي على الإنسان في في في, في شمال أفريقيا. العصبية تتوخى التغلب، والتغلب ينشد الملك. لماذا العصبية؟ لحماية الساكنة الأولى، والذي لا عصبية عنده لا يمكن أن يستقر بالبادية طويلا، وإذا ما ألم بها ملم كبير تسلل لوادا، لأنه ليس له شيء يحمي، تتحمك على الأسف. هكذا كان، وهكذا بقي في بعض الجهات الهدل والولد. الإنسان تغلب لصورته الملك أو الحكم هو شيء زائد على الرئاسة، الرئاسة تترجع للسؤدد الذي هو الشرف وللمتبوعية. الإنسان يكون معقد عصبية من هم ينتمون إليه أو ينتمي إليه، إذا كان صاحب سؤدد يعني شرف خلق المسمى بالحسب، وهو ما يحسب ويعد من المكارم والمفاخر. وثانيا أن يكون له أتباع، أتباع ينظرون إلى هذا اللون من لون الشرف فيه، وذلك هو النسب الذي يجمعهم به. مجموع هذا هو الذي يجعل هذا المتعصب الذي وصف بهذين الصفتين متعصب له أو به، يطلب الملك في الذين يقدمون على هذا النحو، يطلع باعتباره ممثل لسلطة هذا المجتمع، ويبقى ملكه هذا الذي هو صورة من صور التغلب، أو قلوة في التعريف الإسلامي سياسته كفالة للخلق وخلافة في العباد، تتوخى الرفق بهم وحمايتهم. هذا اللون هو تحديد كلي تجده حتى في الملك البدوي، حتى في العصبية البدوية ليس في هذه الخاصية. ولذلك يدخل الفساد إليه من نفس ما دخلت القوة إليه، حين يغفل لتتحل العصبية التي تأسس الحكم عليها، التي ترجع إلى الرئاسة التي مبنى على شؤدد ومتبوعية، حين يضعف خلق الذي يتشرف به لا تحمد سيرته، وبالتالي ينقص أتباعه تمثل تهبط رئاسته وينزل مقامه، فتضيع القوة التي بها الغلبة، وهنا يدخل الفساد على الحكم وينتهي. يقول ذلك، ولذلك قال العلمي إن الملك في سنده في الأول، يعني إن ملكنا أعم من أن يكون صفة من صفة الحكم الخاص الذي يقابلها ملك جمهورية ورئاسة، صورة من صور التغلب في مجتمع. الآن نتحدث عن مجتمع بدو، العصبية في قوامها ترجع إلى نسب وحسب، والحسب مدده خلق، خلق يليق بهذه الرئاسة، ومتبوع وجود أتباع، يعني من أتباع أنهم يرون فيه من خلال شيوع خلقه أحقية معينة، أحقية ولهذا. ثم هذه العصبية لا يمكن أن تبقى عصبية لا تريد التغلب، لا تريد شيئا على منها، فهي تنشد أن تكون في مستوى أعلى. كيف يتم لها ذلك؟ تقوم العصبية الأخرى، تحاولها أن تتحد تحت نقشها، تذهب بعيدا إلى أن تغالب الخارجة من العصبية الأخرى، فإما أن تصل إلى مستوى الدولة إذا كانت قائمة فتقاومها، خصوصا إذا وجدتها في مرحلة الهرم والذحلة فتنهيها وتحل محلها، أو تندرج تحت إذا كان فيها بقية قوة فتصبح الدولة مستقوية بهذا اللون المدواني، اندراج العصبية فيها، كما حصل للأتراك مع بني العباس، وكما حصل لبني حمدون مع العلويين في المغرب، العلويين يعني مظهر الطائفة العلوية. إذن هذه صور من هذه الطبائع، من هذه الأشياء التي تسمى أو سميتها قوام العصبية، وغايتها وأسباب فسادها. لننتقل إلى العنصر الأخير وهو نقائص العرب من خلال جيل عرب النزح والنضج. أذكر أولا بشيء التبس على كثيرين في مسألة موقف ابن خلدون من العرب، درجة أن بعضهم قال شديد لا لا لا شك في أن ابن خلدون كان شعوبيا أو شعوبيا، يعني يحقد هذا، انطلق من الحج الرجل معنى حاقد قلمه غير محرر من الهوى، ويشترط في أي تاريخ أن يكون الإنسان متحررا من هوى، تشيع لي أو تشيع ضد، تعصب لي أو تعصب. كيف نفسر هذا اللون من ألوان إحصائه لنقائص العرب؟ جواب البسيط الذي نصب لي في الابتداء هو أنه يعني بالعرب المعين، كما قلنا في العرب ليس العرب مطلقا، وإلا كان داما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه، وداما لأفاضل الصحابة ومنه، هذا شيء لا طيب، بل إنه هو أيضا كان يتعزز بالانتماء إلى العرب ويسمي نسمه الحضرميين، هو حضرمي، بل إنه في كثير من انتسابه يقول وائلي نسبة إلى وائل بن حجر الصحابي الجليل. وهذا نص عليه ابن حزم رحمه الله في زمارة الأنساب بأن ابن خلدون ينتسبه للصحابي وائل، ولذلك كانوا يقولون في التجارة في نسبته الوائلي. انطلاقا من هذا المعطيين كيف يمكن أن نسلم لهم بأنه كان في علم الجمهور؟ إنما هناك جيل من العرب وسميه أنا جيل النزح، تمييز له عن جيل الفتح أو عرب الفتح، العرب الذين فتحوا وبنوا الحضارة وخرجوا إلى الآفاق وعمروها بالخير والصلاح. خلدون يشيد بهم في غير ما مقام، ولا يمكن أبدا أن يكونوا المعنيين بهذا الفصل بالمقدمة. ورجعوا للتاريخ داروا كثير من المدح للعرب للعرب الفتح الذين كانوا يحملون رسالة متلاتية، ترجمة ربعي من الحراش بخيرش في ثلاث كلمات، جئنا لما سئل ساله رسلهم لما جئتوا، قال جئنا لإخراج العباد من زور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن عبادة في غن، هذا تحرير عقدي، تحرير اجتماعي، عنوان تحرير، جاءوا للتحرير. عرب الفتح غير عرب النزح، السؤال من هو عرب النزح؟ هؤلاء ولماذا دمهم بهذا اللون من الوان الدم اللاذع القادح؟ أنهم باختصار أولئك الذين أرسلوا على شمال أفريقيا لدك كلا، من الذين أرسلهم هكذا فنزحوا لهذا الغرض الإفسادي فاصمي ومصر. أظن أفريقيا كان لها، كان فيها شيعة علويين وفاصميين، وكان لهم لون من الوان الدخول تحت راية الفاصميين بمصر. فلما نفضوا أيديهم منهم وخرجوا وأعلنوا انضمام العباسيين، والزيريون كانوا هم الذين تولوا هذا في افريقيا يعني في تونس. بلغ ذلك الفاصميون فقرروا ان ينتقموا منهم اي منطقه، وحصل ان هرب بني هلال وبني سليم ومن اليهم، كانوا مستقرين نازحين بالصعيد، وسنبوا نزوحهم مسائل ترجع لتاريخنا، يعني ما كان بينهم وبين القرامطه في وقت معينة. فلمن هزم القرامطة أخذهم الفاصميون لما انتصروا على القرامطة ووضعهم إلى الغرض الذي يريده. حينما حصل هذا اللون الألواني التخلي عن الولاء لهم، ضربوا أفريقيا بهذا الجيل من عرب النزح، بدوا مرتزقة بخلاصة هجم النزح أينما عمر أفسد لأنه دخل لهذه، وأمدوهم بغاية المدد وواكبوهم إلى غاية ما يصلون إليه. فلذلك في الفترة التي دخلوها، هي فترة معينة من تحالف ضد ومع، وعلى العكس هو الطريقين وتجد هذا يعني أتعب بن خلدون وهو يتتبع سيرهم في تاريخه ماذا فعل. فهذا الذي جعله يخصص في مقدمة التاريخ، لأنه احتلت فجأة حين يؤرخ العرب تقول هذا يضم العرب وصولهما، الرجل الذي يرد في الذين خدموا اللغة، الذين خدموا الدين وافتخروا بالنسب العربي، ثم يجي هنا فيدم أصله، لا يمكن أن نسلم بهذا. إذن هو يعني بيزيل جيل معين من العرب الذين أفسدوا، ودائما هو الذي قرأ في القرآن بأنه لا أحد يمدح بنسبه، وسيجي هنا مجرد ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، افترض أنه صح من كيتو كيتو ولكن أفعاله كانت على النقيض. نعم، إذا انضم حسن النسب وصرفه إلى صلاح العمل كان هذا ذكاء إلى ذكاء ونور على نور، ما إذا تناقض لا يمكن أبدا أن نترك السبب للنسب، هذا لا بد من أن ترعى هذا، وإلا ضربنا المرجعية بالأساس. نقائص عربي هذا الجيل لخصها ابن خلدون في مسائل، وحاولنا تقريبها في أمور، في أمور ثلاثة: ضعف الشوكة، متى ما عمروا خربوا تولوا خربوا لا يصلحون يعني الحكم ولا للسياسة. إنما يغلبون على البصائر، قلت لي يصلحون للسياسة إذا عمروا خربوا. لزوم هذه الصورة يلفت فيها إلى أشياء حقيقية يجعلهم على النقيض حتى من جيل البادية الذين وصفهم شوكتهم بأنها قوية، العصبية فيهم ليست كذلك. وفعلا كيف يكون للمجتمع من أجل ارتزاق أن يكون له عصبية؟ ما تكون له، هي كانت عصبية من أجل المصالح والمدد الذي قد يزيد وقد ينقص. فإذا كيف دلل ابن خلدون رحمه الله على هذه الصفات التي كلها صفة دم لجيل عرب النزح الذي وكبه الفساد في تحركه والتخريب في منازله والتحالفات ضد الإطارات وألوان من الفساد انضافت إلى ما كان به، ما كان عليه الحال إبان نزوحهم. فكان شمال أفريقيا كله لأن زلزال مستمر انضاف إليه زلزال هؤلاء، فلم يستطيع وسط ابن خلدون يؤرخ لهذا اللون من ألوان الكوارث على مستوى نظم، على مستوى سياسات، على مستوى تحالفات. هذا الذي جعل ابن خلدون رحمه الله في فصل طبائع العمران أن يقول إن هناك طبائع لا تجري على أصولها، سببتها بواعث ومقاصد فاسدة، خلقت جيلا على غير أساس، دمرت به ما بناه الناس وفروا في جيل سابق. إذن أعيد هذه المراجع الثلاثة في الفصل الأول، وهو خصائص العمران البدوي، ثم طبيعة العصبية قوامها هدفها وغايتها ما يهددها يجعلها تنحل، ثم ثالثا نقائص العمران البدوي ممثلا بجيل عربي النزح الذي أفسد وخرب وأطار وتنكر لكل الأصول، والذي قال فيه في النهاية ولا يصلحه إلا تزكية على مستوى دين، لأنه لا عصبية له باعتبار أخرى، فلا يمكن أن يزكيه إلا دين، فإذا قال لا يجمعهم إلا صبغة أو طبيعة دينية، أي دين عام، والذي يجمعه أن يؤدب هؤلاء ونجمعهم على بساط أخي. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومسعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، وجعل وارثنا وجعفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وابصر عينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.